للسيرة مهد محمد للسيرة مهد للسيرة مهد محمد للسيرة مهد همك يساوي عدل السماوي دمك يساوي عدل السماوي وجهك تجسد محمد وجهك تجسد وجهك تجسد محمد وجهك تجسد تبارك.